بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على إن كانت إلا صيحة واحدة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الآن التي قبلها مباشرة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا هناك خطاب فيحتمل يعني على تحذير يعني هذا الخطاب لقوله ولا تجزون الا ما كنتم تعملون اما انه يتوجه الى خصوص الكفره واما انه خطاب عام يشمل المؤمنين والكافرين ولا تجزون الا ما كنتم تعملون فعلى تحذير كون الخطاب الثابت خاصا بالكفره من جمله هي مثل محطتهم ومجالتهم يعني انهم يقال لهم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه والكتاب مجال انما يخالفون احوالهم واحوال اهل الجنه ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون فان الاخبار بحسن حال اعدائهم اثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءه على مساءه وفي حكاية ذلك مجزرة لهؤلاء الكفرة عن هذا خاصة بالكفرة فيكون هذا من جملة وقت أحوال أهل الجنة من جملة خطاب المجد لهؤلاء الكفرة لزيادة حقته ودع نفسه إلى الاقتداء بالمؤمنين الذين يكون مشهورهم هذا وعلى تقدير كون الخطاب عاما يعني فإذا يكون هنا ابتداء جديد للكلام إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يعني إن كانت الآية سابقة عامة ليست مختصة بالكفرة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون أيها البشر جميعا إلا ما كنتم تعملون ثم يبتدئ كلام جديد ابتداء لكلام جديد وإخبار عما يكون في يوم القيامة إذا صار كل طريق إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب إن أصحاب الجنة اليوم في طول فاكهون أي متنعمون متلذذون وفي تنكير شغل تعظيم الله فيه وتكذيبه أما قوله تعالى في شغل شغل أو شغل يعني هنا قراءتان شغل بضم الغين أو شغل بتكذيبها مثل رعب ورعب ومثل سخط وسخط والشغل هو الشأن الذي يشد المرأة ويشغله عما سواه من شؤونه، لكونه أهم عنده من الكل، إما لإيجاده كمال المفرح وهو المراد هنا أو كمال المفارق. هذا يكون سبب الشغل، يعني يكون الإنسان في حالة بحيث إنه إن هذا الشغل الذي يشده ويشغله عما سواه من شؤونه، وأن هذا الذي يشغله هو أهم عنده، إما لأن الانشغال به يوجب كمال المسرة وكمال الفرحة والسعادة، فبالتالي يلهي به وينشغل به عما عداه، أو يكون على الجهة المقابلة يكون فيه كمال المساءة والأذى. وتمثيله للتعظيم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، فتمثيله للتعظيم كأنه شغل لا يدرك كله، والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطره البال. وقال الحسن في تفسير هذا الشغل: نعيم شغلهم عما فيه اهل النار من العذاب. شغلوا عنه، شغلوا عن احوال اهل النار بما هم فيه من اللذه والسرور، ولم ينشغلوا بالويل والسهور. ولهذا قال: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهين. فكلمه فاكهين بينت ومثل كما قلنا كلمه شغل تحتمل أن هذا الانتقام إما لكمال المسرة أو لكمال المسرة، فجاءت كلمة فاتهين وتشير إلى أن شغلهم باللذة والسرور لا بالويل والسبور، فلهذا قال فاتهين. وقال ابن عباس وابن مسعود: هو اقتضاض العذارى. وعن ابن عباس: هو ضرب الأوتار، وقيل السماع، وقال ابن كيسان: التجاوز، يعني فيما بينهم. وقيل هذا الشغل هو ضيافة الله تعالى، وهي يوم الجمعة في الفردوس الأعلى عند فسيد المسك، وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جميعا، وهو علم الذي كما هو معلوم. فالمراد طبعا بكل هذه الأقوال التي قيلت في تفسير الشغل، وإنما المراد ضرب الأمثلة، ليس المراد الحق شغلهم فيما ذكروه فقط، بل بيانه أن هذا الذي يسره هو للجنة أشغالهم ونعيمهم وسرورهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال ابن عباس: فاكهون يعني فرحون. وقال مجاهد: فاكهون يتعجبون بما هم فيه. وقال الحسن: فاكهون مسرورون. وقال ابن زيد: الفاكه، الإنسان الفاكه هو السيد النفس الضحيح، والفكاهة هو التحدث بما يكره، ومنه المزاح والكلام الطيب. وقيل الفكاهة التمتع والتلذذ، فالفكاهة هو المنفرد المتنعم به، ومنه الفكاهة لأنها لا تكون في الساعة إلا للذة، يعني أن الفكاهة شيء يتعطاه الإنسان للتلذذ أو التنعم به، ولا تكون الفكاهة لنفع الإنس لنفع البيع، وإنسان لا يأكل الفكاهة لنفع البيع، وإنما بعد ما يقرأ من الفوت الأساسي يتعطى الفكاهة تنزها وتنعوما بها. ففي حالة السعة والرخاء لا تكون الفكاهة في السعة إلا للذات، فلا تؤكل لنفع الألم الجوع. وقيل الفاكهون تفسير آخر: فاكهون أي غيون فاكهة، غيون فاكهة كما تقول لازم، لازم يعني صاحب الملك، سامر يعني الذي ذو الصبر، ساحل أي ذو السحل، لاحل ذو لحل، وهكذا. فمنها غيون فاكهة. هم وأجيادهم، هذا استئناف مطلوب لبيان كيفية شغلهم وتفكيرهم، وأن هذا الشغل وهذا التفكر مكمل بما يزيد لهم بما يزيد لهم بهجة وسرورا من كافة أجيادهم، يعني إشارة هنا إلى عدم اليقظة المحسنة، وأنهم مع هذا النعيم يصلون مع من يحبون، مع من يحبون فتاة زوجتهم أو مرضهم على أساس نتيجة المؤمنين وأصناتهم. فالإشارة إلى عدم الوحدة وعدم الوحدة، بل هم في أنتم وسرور مشتركون في هذا التنفع وهذا النعيم، هم وأجيادهم. وقوله أجيادهم يحتمل وجهين: الأول أجيادهم يعني أكثر لهم، في الإحسان وأمثالهم في الإيمان، كما قال تعالى وآخر من تشبيه أزواج يعني أصناف، ومثله في الأصناف قال تعالى احصروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني الذين هم على خاصلتهم، احصروا الذين ظلموا وأزواجهم. القول الثاني الوجه الثاني في تفسير هم وأزواجهم أن الأزواج هم المفهومون من قوله من قولك زوج المرأة وزوجة الرجل، ومن قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فإن المراد هنا ليس هي الأجسام بل الزوجات المؤمنات اللاتي كنا لهم في الدنيا. هم أزواجهم يعني هم وزوجاتهم المؤمنات اللاتي كنا لهم في الدنيا، كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فذكر يعني أزواجهم، وقال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وقيل أراد أزواجهم اللاتي زوجهم الله تعالى إياهن من الحور العين، فهن أزواج المؤمنين من المؤمنات اللاتي كنا زوجات لهم في الدنيا، أو يعني الحور العين اللاتي يزوجهن الله سبحانه وتعالى من المؤمنين في الجنة، أو يجوز العموم العموم يعني تشمل كل الأزواج كل الزوجات، بمعنى أن قوله تعالى هم وأزواجهم يشمل الزوجات المؤمنات في الدنيا ويشمل الحور العين، كما قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور العين، ويشمل أيضا المؤمنات اللاتي متن ولم يتزوجن في الدنيا فزوجهن الله تعالى في الجنة إلى انتهاء من عباده، ويشمل أيضا المؤمنات اللاتي تزوجن في الدنيا بأزواج ماتوا كفارا فادخلوا النار مخلدين فيها وادخلن هن الجنة كامرأة فرعون. ثم أزواجهم في ظلال في ظلال على الأرائك متكئين في ظلال، كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا يعني في مأمن من الحرير، وقال تعالى وظل ممدود هذا بالنعيم أهل الجنة، وقال إن المتقين في ظلال وعيون، وقيل الظل هو الوقاية عن مظان الألم، ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يفيه من أسواق، وقال ابن حيان الظلال جمع ظلمة الملابس ونحوها من الأشياء التي تظل تقصفون، وقال ابن الأخير الظل هو الفيء الحاكم من الحاجز بينك وبين الشمس أية الإنسان، الظل هو الفيء الحاكم من الحاجز بينك وبين الشمس أية الإنسان، والظل بهذا المعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة إذ لا شمس فيه، يعني الظل الذي ينفع فيه الضوء شمس، هذا غير مراد في القرآن الكريم في حق أهل الجنة في ظلال أو نرسله الظل البليلة، ليس مراد الظل الذي ينفع من يعني الذي تعتبر فيه الشمس، فهو لا يتصور في الجنة لماذا؟ لأن الجنة لا شمس فيها، والدليل قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا ظلمريرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العصر. وقال القرطبي قال العلماء ليس في الجنة ليل ونهار وإنما هم في نور دائم أبدا، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجر وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجر وفتح الأبواب، وذكره أبو الفرج بن جوزي. وقال ابن كثير في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي يورث من عبادنا من كان تقيا، قال في قوله بكرة وعشية قال أي في مثل وقت البكرة ووقت العشية، لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأدراء وأنوار. انتهى كلام ابن كثير. يزيد حمله أيضا على أنه جمع ظلة ظلة السكون تكون خلف الرأس من سقف أو شجر ونحوها، ووجود ذلك في الجنة إلا لا تجد فيه وجود هذه السكون كما يكون خلف الرأس سقف أو أشجار، هذا إلا لا تجد فيه أنه موجود في الجنة، كما قال تعالى والمقاصر طيبة في الناس عدل، وسماها أيضا غرفات، والغرفة ظاهرة في مكان غرفة غرفة أي غرفة، كما قال وهم في الغرفات آمنون. فقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وقال أيضا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية سباق فوق سباق مبنيات السماء. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأنام الكلام وسال عطيان وكمل بالليل الموسميا. وقال تعالى حور مقصورات في الخيام. قال صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجيفة، هذا في البخاري، الخيمة درة مجيفة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. هذا يتعلق بظل المساكن وظل الغرفات أو ظل الخيمة. أما ظل الصدر فهو واضح من قوله تعالى أكلها دائم وظلها. فقال أيضا ذواك أفنان، والأفنان الفروع والأغصان الباسقة والنمير. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري إن في الجنة إذا سجر فليسير الراكب فيه لها 100 سنة. يسير الراكب بسرعة الشخص الراكب فيه لها 100 سنة. واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، وهذا في البخاري. ثم إن بالنسبة للنور في الجنة أيضا بجانب هذا النور الذي يأتيه من قبل العرش، فإن نفس أهل الجنة هم ينبعث منهم النور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على سورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يرونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يتبولون ولا ينتخفون ولا يرزقون. هذا لا يمكن. وقال صلى الله عليه وسلم ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولما لأته ريحا ولنقيتها على رأسها خير من الدنيا ويرزقها. هذا لا يمكن. كل أزواجهم في ظلال، إذا هي أنواع من الظلال، بل ساعة كل هذا الذي ذكرنا. نعم. وفي غلال على الأرائك متكئين. الأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزين. والأريكة هي السرير في الحجلة، والحجلة يعني ثلاث يكون على السرير العريض. على الأرائك متكئين، متكئين على الكرة والفرارة. فكلمة متكئون تدل على صفتين في أهل الجنة، قوة والفراغة. فإن القائمة قد يقوم لفرق، والقائم قد يقعد لمهم. القائم يقوم الإنسان إما كان قائم أو قائم أو متكئ. فإن كان قائما قد يقوم لفرق، والقائم قد يقعد لشيء مهم. وأما المتكئ فلا يتكئ إلا عند الفراغ والقدرة، عند الفراغ والليل السوء للغد والاعباء يتحملها، وفي نفس الوقت قادر على الاتكاء. لماذا؟ لان المريض لا يقدر على الاتكاء، وانما يكون مضطجعا او مستلقيا. وهذا معنى قوله تعالى على الارائك متكئين. قال تعالى فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ومنارق مفتوحه وزرابي مبثوثه. المنارق هي المقاد والوسائد والمسالك، وزرابي أي البطر مبسوطة. وقال تعالى متكئين على سرر بطائنها من استبرق. وقال تعالى متكئين على سرر مبسوطة. وقال على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين. وقال ونجعل ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال متكئين على رفرف خضر وعبقري الكتاب، متكئين على رفرف وهي رواد الجنة أو أرخص ونوع من الثياب، متكئين على رخرف الكبر، إما رواد الجنة خضراء أو هو نوع من الثياب كبر، وعبقري الانتقام والعبقري البسط البياض. على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة، لهم فيها فاكهة أي جليلة الشأن، فنذكرت الفاكهة أيضا لبيان عظم شأنها. طبعا كل هذا النعيم الذي يذكر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في الجنة ليس فيه مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، الأسماء فقط. أما الحقيقة فهي أعظم من أن يقوى عقل على أن يتخيلها، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أعبدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لهم فيها فاتحة أو جليلة السأل، وفيه إشارة إلى أنه لا جوع هناك. الجنة ليس فيها جوع، ليس فيها عطش، ليس فيها أي نوع من اللذة أو الآلام. فالمقصود بقول تعلمهم فيها، وفيها إشارة إلى أن أهل الجنة لا يجوعون، وأنهم إذا أكلوا فإنما لا يأكلون لدفع الألم الجوع، وإنما مأكولهم فاتحة. يقول تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تجمع فيها ولا تنفع. فمأكولهم فاتحة، كما قال تعالى: لهم فيها فاتحة. ولم يقل يأكلون فيها فاتحة، لم يقل يأكلون فيها فاتحة، إشارة إلى كون زمام الإسلام بأيديهم. هذا يرجع لاختياره المحض، لهم فيها فاتحة، إنساء أكلوا إنساءوا على أي شكل الأكل. ولم يقل يأكلون، وإنما في الله فيها فاتحة إشارة إلى إيه؟ إن هذا أمر موكول لإرادته، لكن لو قال يأكلون ما يأكلون مثلا باستمرار. لا، إنما الأمر موكول إلى إرادتهم وزمام الاختيار بأيديهم، وإشارة أيضا إلى كونهم مالكين قادرين لهم، لأن هذه المنطقة في الملكية. لهم فيها فاتحة، هم مالكون لهذه الفاتحة قادرون عليها، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا أمسكوا، كما قال تعالى: وجمع الجنتين دان، وقال: وذللت قطوفها تذليلا، وقال: قطوفها دانية. فقال عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وقال أيضا: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال أيضا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال تعالى: يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وقال: وفاكهة مما يتخيرون. وقال: إن المتقين في ظلال وعروض وفاكهة مما يشتهون. وقال: يطاف عليهم بلحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ما يدعون يعني ما يسلمون، وقيل ما يتمنون. ما يتمنون، ولهم ما يدعون أي يسلمون أو يتمنون. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. وهذا أكمل ما يكون من نعيم أهل الجنة، هذا هو أكمل الأشياء، وهو آخرها الذي لا شيء فوقه حين يحييهم الله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب رحيم، أي سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم، أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيما لهم. وروي في ذلك حديث ضعيف رواه ابن ماجه عن ابن الجابري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين اهل الجنه في نعيمهم اذ قطع نور فرفعوا رؤوسهم فاذا نفق اشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا اهل الجنه. قال: وذلك قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم، كما قال تعالى: وتحيتهم فيها سلام. هذه تفسر تلك سلام قولا من رب رحيم، وتحيتهم فيها سلام. لكن آية ياسين أخف، لأن آية ياسين تنص على أن هذا السلام هو من الله سبحانه وتعالى، سلام قولا من رب رحيم. أما الآية الأخرى وتحيتهم فيها سلام يعني أنهم يسلم بعضهم على بعض بذلك، أي هم يسلمون على الملائكة، أي يسلم عليهم الملائكة بذلك يعني بالسلام. فقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما تربتم فنعم عقبى الدار. فقال عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال عز وجل أيضا هنا في سورة ياسين سلام قولا من رب رحيم. إذا تحية أهل الجنة السلام، تحية الله عز وجل للمؤمنين السلام، تحية الملائكة للمؤمنين السلام. فيعني صحا لقوم يستبدلون الذي هو أدنى والذي هو خير، ويكثر سكونا عن أن يصلي بعضهم بعضا بتحية أهل الإسلام وأهل الجنة وأهل الإيمان وأهل السلام عليهم ورحمة الله، ويكثر دينا بهذا الخير الكريم كصلاح الخير أو غير ذلك من الصلاحات الأجنبية، يعني يريدون أن يمتلكوا من هذه الجنة الإسلامية ويلتحقوا بدون عبد منهم من الكفار المنازل. الله فبئس الظالمين بدلا. ثم قال تعالى وامتازوا اليوم ايها المجرمون، امتازوا اي انفردوا كما يجب، انفصلوا عن المؤمنين. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، انفردوا اليوم ايها المجرمون، يعني امتازوا عن المؤمنين في موقفهم، امتازوا وتحولوا الى مصيركم من النار. فيقال لهم هذا امتازوا اليوم ايها المجرمون عند الوقوف للسؤال حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، فيقول الله تعالى حينئذ إنتاج اليوم أيها المجرمون أي اخرجوا من ذلة المؤمنين وانفصلوا عنهم. وقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم، فزينا بينهم. فقال تعالى يومئذ يصدعون، يومئذ يرتفعون، يرتفعون يعني يصيرون تبعين فرقتين، من منهم تتبع الاتفاق، يعني يرتفعون يعني يصيرون تبعين فرقتين فريقين أو فرقتين، كما قال تعالى بعدها ذكر يومئذ يرتفعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون ليجدوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فقال عز وجل أيضا ويوم تكون الساعة يومئذ يتفرقون، يتفرقون يتميزون وينفصلون. ثم قال عز وجل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فقال أيضا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم بالنور إلى صراط الجحيم. فقال تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الصالح. فقال أيضا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال المتفرقين إلى فريقين كما ذكرنا. فبذلك عزلوا عن كل خير، إذا حصل هذا التغيير يعزل الكفار والمجرمون عن كل خير. وقال الضحاك يمتاز المجرمون بعضهم من بعض، يعني بعد امتياز المجرمين الكافرين عن المؤمنين المقبلين هم انفسهم ايضا يتميزون الى اصناف والى شرح باجتماعي بحيث يمتاز كل طائفه بكفرها عن الطائفه الاخرى. فامتاز اليهود فرقه والنصارى فرقه والمجوس فرقه والصابئين فرقه وعدد في الايتام فرقه وهكذا. فامتاز اليهود ايها المجرمون، يعني طبعا بعض المسلمين يقولون امتاز المؤمنين يعني امتياز وانقراض وانتصار المؤمنين عن الكافرين، وهذا يؤيد القران الكريم. ايضا ما يمنع ان يحصل على ذلك امتياز ايضا لكل فرقه من فرق يعني الدلاله. قال داوود بن الجراح فيمتاز المسلمون من المجرمين الا اصحاب الاهواء فيكونون مع المجرمين، اصحاب الاهواء يعني اهل البدع. وقال تعالى اغفروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهديهم الى صراط الجحيم، اشار الى انهم يؤمنون خلقا واحدا وازواجهم يعني من هم على قافلتهم. فجمهور اهل العلم منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم على ان المراد بقوله ازواجهم يعني ازواجهم وازواجهم ونظرائهم. فعابد الوثن مع عابد الوثن يقول على اكثر يتحق عابد الوثن مع عابد الوثن، الثالث مع الثالث، الجاني مع الجاني، اليهودي مع اليهودي، النصراني مع النصراني، وهكذا. فهذه من معاني قول تعالى وامتازوا اليوم ايها المجرمون. قول اخر كما قلنا من قبل في الازواج الاصناف، كما قال تعالى الذي خلق الازواج كلها فقال سبحانه الذي خلق الأزواج في المرأة فخلق أخرجنا به أزواجا من نبات شتى فقال ولا تمدن عليه إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ثم إذا بعد ذلك يأتي الدور بيان فرع حجة المشركين وبيان أنه قد سبق إضافة السبل لإرسال الرسل. لا يمكن أن يدخل الجنة أحد إلا ويعترف أقصد لا يدخل النار أحد إلا ولابد أن يقر وأنه فعلا جاءهم الرسل وجاءهم النذير وهم الذين كفروا وأعرضوا. وهذا واضح في عدة آيات من القرآن الكريم كلما ألقي فيها خير سألها الخير ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فقد جاءنا وقلنا ما نزل الله من شيء ثم أنتم إلا في بيان كريم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلهم قبل القرآن والإنهاء لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهذا يدل على أن الله تعالى أقام عليهم الحجة وأرسل إليهم أمرهم فلذلك يقطع حجتهم ويبين أنه قد سبق إيضاح السبل بإرسال الرسل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا أبوني هذا صراط مستقيم. تقريع منه تعالى للكفرة يقال لهم إلزاما بالحجة. ألم أعهد إليكم على عهد هنا بمعنى الوصية ألم أوصيكم وسماء الوصية هي التقدم بأمر فيه خير ومنفعة تقدمت إليك منفعة ووصيتك بأمر فيه خير ومنفعة. أي ألم أوصيكم يا بني آدم وأدللكم على أمثلة الرسل أما تعبير الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا أدلوه هذا صراط مستقيم. وهناك قول آخر إن هذا العهد هو ميثاق الفطرة ميثاق الفطرة يعني فطرهم على التوحيد وقيل هذا العهد هو إشارة الميثاق المأخوذ في عالم الفطر وإذ أتى ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أساس آبائنا من قبل وكنا ذريات من بعدهم إلى آخر الآن الكلمة المعروفة. أي أن العهد هو ما نقض به لهم من الحدث العقلية والشرعية الأمرة بعبادته وحده ورب عبادة غيره. ومن جملة هذه النصايا التي وصاه الله سبحانه وتعالى ما جاء في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إلى آخر الآية. فقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذه من الآيات التي في معناها ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أو لا تطيعوه في معصيته أو المقصود عبادة غير الله تعالى من الآلهة الباطلة وإضافتها إلى الشيطان لأنه الآمر بها والمزين لها. فالشيطان والجنود هم الذين يزينون الناس كل أنواع المخالفات وسواء من صغائر الجنود ثم الكبائر ثم الجرع ثم الإثم. الصورة الواضحة الكثيرة التي حصلت من بعض الشباب المحبوسين والتي يعني استوردوها من الكفار في الخارج الذين يعني يقيمون معارك لعباد الشيطان واضح. فلا كل من عصى الله فهو مطيع للشيطان كل من اشرك بالله فهو عابد للشيطان. لماذا؟ لانه يطيع الشيطان في تزيينه عباده غير الله سواء تزيين عباده المسيح عباده عزير او غير ذلك من انواع التزيين. انه لكم عدو مبين انه لكم عدو مبين يعني ظاهر العداوه وهذا تعليم لوجوب الانتهاء عن عبادته. كيف يعبد الانسان عدوه؟ انه لكم عدو من عدو حاسد حقود حريص على اهلاككم كيف تعبدونه من دونه وهو لكم عدو مبين. وان اعبدوني الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان هذا اشاره الى الكفر بالطاغوت الذي هو شق كلمه النجاه وكلمه التوحيد لا اله الا الله لا اله نفس اشاره الى الكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ثم ويؤمن بالله فهذا كله يدور حول معنى لا اله الا الله لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى. الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني اي وحدي وانا اعبدوني وحدي لا شريك معي فيعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الواو حث على قوله الا تعبدوا الشيطان وان اعبدوني، اي افردوني بالعباده فانه السبيل السوي. فمتى ما جاء الامر بالعباده في القران الكريم فينبغي في تفسيره ان يكون وحدي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي يعبدوني وحدي يفردوني بالعباده لا يشركوا معي غيري. كذلك هنا وان اعبدوني وحدي لا تشركوا معي غيري هذا صراط مستقيم. ونلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى قدم النهي على الامر الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان ثم قال وان اعبدوني، فقدم النهي على الامر، قدم الا تعبدوا على الامر في قوله وان اعبدوني، لما ان حق التحليه مقدم على التحليه، فلما ان حق التحليه التقدم على التحليه، يعني ينظف القلب اولا من الشرك واعراض غير الله ثم يعمر ويحلى بعباده الله وحده لا شريك له. وايضا كي يتصل بالامر قوله تعالى هذا صراط مستقيم، لانه لو قال الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، او لو قال وان اعبدوني ولا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، لا يناسب ذلك ان يقال هذا صراط مستقيم. لكن تقديم النهي وتاخير الامر حتى يتصل وانتبه بقوله هذا صراط مستقيم. وفي تنكير الصراط اشعار بانه صراط بليغ في استقامته، جامع لكل ما يجب ان يكون عليه، واصل لمرتبة يقصر عنها التوصيف فالتنوين هنا للتعظيم هذا صراط مستقيم. وعند المنع من عبادة الشيطان قال انه لكم عدو مبين، فأما تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، في حين لماذا؟ لان العداوة ابلغ الموانع من الاتباع. هل هناك انسان اخر ينقاد لعدوه الذي يعني هو كافح مظهر للعداوة والحسد والحسد وأنه حريص على إهلاكنا كما أهلك يعني كما أراد أن يفتن أبوينا من قبله، وقال تعالى لا يسلمكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فهو حريص على تحقيق هذا الهدف وأقسم عليه وهو جاهد في ذلك. فالعداوة أبلغ وأقوى مانع من اتباع العدو، واضح؟ العداوة أقوى مانع من اتباع هذا العدو. لكن عند الأمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب مثلا، وأن اعبدوني إني لكم حبيب، كما قال الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إني إنه لكم عدو مبين. لماذا؟ لأن المحبة ربما تورث الاتكال على المحبة، إن قال لهم إني لكم حبيب، فإن قال إنه يعني يحبني ممكن الإنسان يتكل على ذلك وقل إن الله يحبني، فلا حاجة إلى تحمل المشقة في تحمل مرض في تحصيل مرضه. لكنه ذكر هنا بدل أن يقول إنه لكم حبيب مثلا أو أنا لكم حبيب، يعني ذكر ما هو أبلغ الأشياء في الحظ والتحريض والحمل على العبادة، وذلك كونه صراطا مستقيما. وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم، فمن مشي عليه فإنه ينجو ويصعد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فحرضهم على اتباعه في وقته لأنه صراط مستقيم ونكره لتدخيله. ثم قال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل أي الشيطان منكم، لماذا أضل؟ لأنه الذي يماثل الإغواء والإغراء. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، هذا استئناف مسوق لتشديد التوبيخ وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم، إثر بيان نقضهم العهد، فوبخهم أولا على نقض العهد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ثم أضاف إنكم بجانب نقض العهد أيضا لم تستعظوا لغيركم. فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جنايتهم. فالخطاب هنا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني هذا كفار متأخرين وليس بطول أوائل الكفار، لماذا؟ هذا إشارة أنهم لم يتصاعدوا بمن أهلك من قبلهم من الكافرين، واضح؟ في حين الخطاب الأول عام لجميع بني آدم، ألم أعهد لكم يا بني آدم، أما هنا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، الخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار خفوا بنيابة التوبية والتقريع لتضاعف جناياتهم. ولقد أضل أي أغوى أي شيطان بالشرك منكم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، جبلا قال مجاهد خلقا كثيرا يعني قبلكم، فحاق بهم سوء العذاب. وقال قتادة جبلا كثيرا أي جموعا كثيرة. وقال الكلبي جبلا كثيرا أمما كثيرة، والمعنى واحد، لماذا الله تعالى قال والجبلة الأولين؟ فيكون جبلا جمع جبلة، والاشتقاق فيه كله واحد، وإنما هو من جبل الله عز وجل الخلق أي خلقهم كثيرا، والكثير هو ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون عداوته، عداوة هذا الشيطان، ولا أفلم تعلموا أيضا أن الواجب عليكم كان طاعة الله وليس طاعة الشيطان؟ أو أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا من أولي العقل؟ إنكار أن يكونوا من العقلاء، وقد قامت البرامين والإنذارات. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الشيطان أضل خلقا كثيرا من بني آدم جاء مذكورا في غير هذا الموضع، كقوله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس، قد استكثرتم من الإنس يعني قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس. أيضا وقال عز وجل أيضا يعني فق علينا قول إبليس لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنتن ذريته إلا قليلا، فأكثر هذه الذرية تكون ممن يعني نقضوا العهد وعبدوا الشيطان من دون الرحمن عز وجل. وقال عز وجل أيضا في حكينا عن إبليس قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال أيضا قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أيضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أيضا فقول إبليس إنه أو قتل إبليس وظنه أن أغلب بني آدم سوف يستجيبون له، وأن الكفر الكافر من بني آدم سوف يعبدون الشيطان من دون الرحمن عز وجل، فهذا ظن إبليس، لأن إبليس ما كان خلق بعده هذه الأمم الكافرة حينما أقسم وأخبر أنه سيضلهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. هذا الظن الذي ظنه به من أنه يضلهم جميعا إلا القليل صدقه عليهم، وذلك في قوله تعالى ولقد طبق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أي أن إبليس قال هذا وهو يظن أنهم سيطيعوا له فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم. وطبعا هذا أمر لا يحتاج إلى تدليل، لا يحتاج إلى تدليل، فلا شك أن الكفر الكافر من بني آدم إنما هم كفار، وأن المؤمنين يعني دائما قلة. ويعني وقف في ذكر هذه الأزمان التي شاعت فيها يعني غربة الإسلام، وشاع كل أنواع الكفر والكسوف والعصيان لله تبارك وتعالى. مما يلاحظ أن كل آية ذكر فيها إضلال إبليس لبني آدم اقترن بذكر إضلال إبليس لبني آدم أنه ومن تبعه كلهم في النار، كما في سورة الحج قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، هذه مذكورة مع قوله عز وجل لا أفي عن أن إبليس ولأزين لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. وفي سورة الأعراف قال تعالى قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين، تقترن هذه بذلك. وفي الإطراء قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منفورا. وقال في سورة الصاد قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ثم قال تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي تقول لهم خزنة جهنم، هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بها، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم، ادخلوها اليوم بما كنتم تكفرون. والمقصود ذوقوا حرها اليوم بكفركم في الدنيا. ثم قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم عندما يجحدون من كرموه في الدنيا. وقد فصل هذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فقال يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا، تظهر لهم جهنم تبرز ويعطارون لهم والعياذ بالله، تقول لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون، قد كان غيبا والآن شهادة، هذه هي جهنم موعدكم الذي كنتم تخوفونه، هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموه، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. وقال عز وجل أيضا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما صرموه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه، يعني لأنه يريد أن ينقذ نفسه بأي طريقة، يعني الإنسان كما يقولون في البلية العادية في الدنيا يقول إن إيه ربما يتعلق بالغريق بأي قصة، فما ذلك بما يراه من جهنم وقد الرزا ونودوا بهذا النداء هذه جهنم التي كنتم توعدون. يريد أن يعني يحاول أي حيلة، آخر محاولة ممكنة، فيهتدي لحيلة عجيبة وهو أنه يحلف، يحلف بالله ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، دون يمكن الحلف الكذب قد يكون في أمل ينجينا من هذا العذاب، فيلجأ إلى حلف الكذب ويغمض الأيمان يقول والله ربنا ما كنا مشركين. فإذا حينما يعني ينكرون جرائمهم في الدنيا ويحلفون أنهم ما فعلوها فحينئذ يختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. روى ابن أبي حاتم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، قال أتدرون مما أضحك؟ كنا الله ورسوله أعلم، قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول رب ألم تجرني من الظلم، ألم تؤمنني من أن يقع بي ظلم، فيقول بلى، فيقول لا أريد إلا شاهدا من نفسي، كأنه يعني يريد أن يتهم الملائكة الكرام الكاذبين أنهم كتبوا عليه أشياء غير حقيقية في صحائف سيئاته، أنه هو افتروا عليه وظلموه، فيقول أنا ما أقبل شهادة أحد إلا نفسي، أنا فقط الذي أشهد لنفسي، يقول فيقول لا أريد إلا شاهدا من نفسي، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه، يختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام بعدما تنطق كل جوارحه بما عمل من المصائب والمعاصي والشرك، حينئذ بعدما تنطق بعمله وهو يسمعها يخلى بينه وبين الكلام، تعاد إليه القدرة من جديد على الكلام، فيقول أول ما يقول يقول لأعضائه وجوارحه يقول بعدل لكن وتحقى فعن كل كنت أناضل، يعني كل هذا الذي فعلته كنت أريد أن أنقذكم من عذاب النار، بعدا لكن وتحقى فعن كل كنت أناضل. فهذا رواه مسلم والنسائي. نعم. فروى مسلم أيضا قول النبي عليه السلام في حديث طويل ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت، فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت واتصدقت ويثني بخير ما استطعت، قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا، يعني الأمر كيف أن هذا الشخص الفاجر الكافر أو الفاسق حينما يقول الله سبحانه وتعالى له ما أنت، فيرد يريد أن ينافع نفسه، لكن المحامي فاسد يقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت واتصدقت ويثني بخير ما استطاع، يمدح نفسه ويذكر نفسه بأقصى ما يستطيع كاملا. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لكفره انطقي فتنطق كفره ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. تقول فقام عليه الحجه بنفسه ومن نفسه وبنفس اعضائه وجوارحه. أيوة. ثم قال تبارك وتعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، فعندما يجحدون ما اجترنوه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه فيختم الله على افواههم ويستنطق جوارحهم. قال الرازي وفي الختم على الافواه وجوه، الاول او افواه ان الله يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها، يختم على الافواه يعني يخرج الالسنه فلا تستطيع ان تتكلم، ويمسك جوارحهم فتشهد عليه تتكلم الجوارح، وانه في قدره الله يسير. اما الاسكات فلا خفاء فيه، واما الانطاق فلان اللسان عضو متحرك بحركه مخطوطه، فكما جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثلها، والله قادر على الممكنات. وذهب بعضهم الى تاويله بانهم لا يتكلمون بشيء بانقطاع اعذارهم وانهزاج اسفارهم، وتكلم الايدي قال هو ظهور الامور بحيث لا يسع معه الانكار حتى تنطق به الايدي والابصار، كما يقول القائل الحيطان تبكي على صاحب الدار، يعني اشاره الى ظهور الحزن. ولا شك ان الاول هو الصواب، التاويل هنا غير مقبول، الاول هو الصواب لانه ممكن وغير مستحيل فلا تتعذر الحقيقه. حينما يقول الله تعالى وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم يبقى لابد من حمله على حقيقته ولا داعي لهذا التاويل الفاسد. ولذلك فما لجا بعض المفسرين الى القول بالمجاز الا لاعراضهم عن ظاهر القران واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحه في ان هذا كله حقيقه لا مجاز. قال الالوسي وهذا نحو ما قالوا من تسبيح جميع الاشياء بلسان القال، والله تعالى على كل شيء قدير، والعقل لا يحيل ذلك، وليس هو بأبعد من خلق الله تعالى فيها العلم والإرادة والقدرة حتى تنطق يوم القيامة، فمن يؤمن بهذا فليؤمن بهذا. والتثبت بزيد الاستبعاد يدل إلى إنكار الحس بالكلية والعياذ بالله تعالى، أو تأويله بما أوله به الباطنية الذين قتلوا واحد منهم كما قال الغزالي أفضل من قتل مئة كافر، يعني الإنسان لا يتساهل في أن ينساق وراء من يؤولون هذه النقود، لأن كان يؤولها استبعادا فهذا يؤول به في النهاية إلى نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى وعدم كمال قدرته عز وجل، وبالتالي ينكر المعاد والحق وبعث الإنسان، أو أنه يؤول الآيات والأحاديث بنفس التأويلات الباطنية، والباطنية من أكثر خلق الله حتى قال فيه الغزالي إن قتل الواحد منهم أفضل من قتل مئة كافر. لاحظت أن بعض أدباء العصر حاولوا أن يقربوا الصورة بمثال قدر عليه البشر، ونحن الآن بلا شك يعني هذا كان من الأشياء الكتب في مدة رئيسة جدا، يعني في بداية اختراع الفونوغراف، الفونوغراف هو ما يسمى بالفكر اللي هو كان أعتقد حتى الآن هو مش موجود كتير، خلاص الكتب يعني جعله يندفن، لكن هي كانت عبارة عن أسطوانة سوداء واضح وفي الذراع بتنزل منه إبرة، والصورة عامة زي الدوامات يعني دوائر داخل بعضها تكون مسجلة عليها الايه المزاد الصوتية طريقة الكهرومغناطيسية، فبتدور عليها الابرة بحيث ايه تشغل الى دارك فيعني يظهر هذا الصوت في الكتاب او الفونوغراف. فالشاعر ايامها كتب هذا الشعر يقول يعني ما لكم تستبعدون أن ينفخ الله الجوارح يوم القيامة وأن يبعث الخلق وقد قدر المخلوق على شيء يقرب إلينا هذه الصورة؟ أليس هذا تسجيل لصوت الإنسان وإحياء له من جديد حينما تريد أن تسمعه؟ وضحت إحياء للصوت عام يعني. لشك أننا الآن في هذا العصر قد يعني أدركنا أشياء هي أعجب من ذلك بكثير. يعني أوضاع الكمبيوتر الآن وسائل الاتصال المدهشة التي وقعت الآن قدر عليها الإنسان فكيف لا يقدر الله سبحانه وتعالى على هذه الأشياء التي من عالم الممكنات، كأن يجعل اليد تنطق والفخذ تنطق والجوارح التي تنطق وتكشف على الإنسان بما يعمل؟ فيكون هذا الأديب أو هذا الشاعر هو بيشبه التلغراف الفلوجات عبارة عن اللوح القرص الأسود، هذا يسبب الباب انه صف لوح يكتب عليه، والابره النازله هي عباره عن ايه؟ القلم، واللي بيمسك القلم هو السور، السور اللي هو الذراع التي يتثبت فيها الابره. اما الحبر في الذراع فهو الكلام، الحبر هو الكلام الذي يكتب بهذه الموجات. فيقول الشاعر: بنطق الفونوغراف لنا دليل على نطق الجوارح والجمادي، وفيه لكل ذي نظر مثال على بدء الخليقة والمعادي، يدير شؤونه فرد بصور به الأصوات تجري كالجبال، فيثبت رسمها قلم بلوح على وفق المشيئة والمراد، وبعد قرارها تمضي كبرق ولا أثر لها في الكون دادي، تظن بأنها ذهبت جفاء كما ذهبت بريح أو معادي، وأحلى رمها فيه لتبقى كأرواح تدرد عن موادي، متى شاء المدير لها معادا ورام ظهورها في كل نادي، يدير الصور بالآلات قطرا فينشر ميتها بعد الرقاد، وهذه آلة من صنع عبد فكيف بصنع خلاق العباد، تبارك من يعيد الخلق طرا بنفخة صوره يوم التنادي. ما سبب القتل على أفواههم؟ قيل لأنهم قالوا: والله ربنا لا كنا مشركين، فخطف الله على أفواههم حتى نطقت جوارحهم. أو قيل إن السبب هو شيء يعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم. وقيل لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق لخروجه مخرج الإعجاز وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز. وقيل ليعلم أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه صارت عليه شهودا في حق ربه. الأعضاء الآن التي تسيرها أنت بطريقة إرادية اختيارية هي نفسها، ما دمت قد استعملتها في هوى نفسك ستصير شهودا عليك في حق ربك. فإن قيل: ما الحكمة؟ من قوله سبحانه: وتكلمنا أيديه وتشهد. أما الأرض فجعلها شهداء، جعل ما كان النبي كلاما وما كان النبي شهادة. قيل لأن اليد مباشرة للعمل، اليد هي التي تباشر العمل، والرجل تكون حاضرة، وقول الحاضر على غيره شهادة. الحاضر شهد واحد، شهد واحد وبيقتل أو بيقتل، فهو الرجل هي التي تفعل عن السرقة مثلا. ولو شخص آخر أجنبي سيكون الحاضر الذي يرى يرى ما يقع منه، فقوله على غيره ايه؟ شهادة. فلذلك اليد كانت تفعل والرجل كانت حاضرة كأنها شخص أجنبي غريب عنه، فتشهد عليه يوم القيامة. يقول: قيل إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة، وقول الحاضر على غيره شهادة، وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل. مش في الإقرار وفي الشهادة، إقرار هو الإعتراف بين الأدلة، فهو بيقر أيديهم تقر وتكلمنا أيديهم، تقر بما فعل. زيادة كمان في الإثبات وأدلة الإثبات تأتي كمان إيه؟ الشهادة، تشهد أرجلهم لأنها شهادتهم وهم يفعلون هذه الأفعال. فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول تكلمنا أيديهم، وعما صدر من الأرجل بالشهادة. كما أن لليد مزيد اختصاص بمباشرة الأعمال، حتى إنها يعني كثر نسبة العمل إليها بطريق الفاعلية، كما في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هل اليد فقط هي التي تقدم الأعمال أم كل الجوارح؟ لكن تخط الأيدي، لأن أغلب الأعمال إنما تفعل بالأيدي. فقال تعالى: وما عملت أيديهم، لأن من الغالب أن العمل يكون بعيد، وقال ذلك بما كسبت ظهر تشدد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فقال بما كسبت أيديكم ولا كذلك الأرض، فكانت الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها الأعمال، فكانت الأرض كالأجنبية. هذا مع ما في جمع التكليم وتكلمنا أيديهم مع الخطم على الأفواه، المراد منه المنع من التكلم من الفصل، هو يعني الكلام هنا في غاية الفصل. لماذا؟ لأن جمع التكليم وتكلمنا أيديهم، اليوم نختم على أفواههم، يعني يمنعه من الإيه؟ من الكلام. فلما تمنع جارحة الكلام من الكلام ويختم على الفم ليمنع من الكلام، ثم تنطق الجوارح او الايدي بايه؟ بهذا الشيء وتتكلم به. لو شك ان هذه الصوره المتضبطه، الاله في اله الكلام يختم عليه، والاله التي من الاعجاز ان تنطق تتكلم وتنطق، ففيها نوع من التقابل هو في غايه الحسنى. بحيث ان الله سبحانه وتعالى قال في ايه سوره النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم إذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ففي سورة النور بالذات قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ولم يعني يكتفي في سورة النور كما قال هنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم، لكن في سورة النور أثبت الشهادة للألسنة والأيدي والأرجل. لماذا؟ لأن في آية النور كان اعتبار الشهادة من المصدر أوثق بالمقام. لماذا؟ لأن هذه الآية في سورة النور سبقها ذكر قصة الإفك وما يتعلق بها، ولهذا هنا نص فيها على الألسنة، لأن الذي خاضت الإفك هو الإيه؟ اللسان، فلذلك اللسان يشهد عليه وكان يوم تشهد عليهم ألسنتهم بالإفك الذي قالوه. ولم ينص عليها هنا في سورة ياسين، لم يقل اليوم نختم على لم يقل يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وإنما قال اليوم نختم على أفواههم. هل الختم على الأفواه معناه أن الأفواه لا تتكلم أو لا تشهد؟ لا، الختم على الأفواه ليس معناه عدم شهادة الأفواه، إذ المراد منه منع المحدث عنهم عن التكلم بألسنتهم. لكن هل هذا يعني أنهم يتكلموا بغير اللسان؟ فهو أمر وراء تكلم الألسنة أنفسها وشهادتها، بأن يجعل فيها علم وإرادة وقدرة على التكلم، فتتكلم هي وتشهد بما تشهد، وأصحابها مختوم على أفواههم لا يتكلمون. نعم. ومنه يعلم أن آية النور ليس فيها ما هو نص في عدم الختم على الأفواه. نعم، الظاهر هناك في النور ألا ختم، وهنا في ياسين ألا شهادة من الألسنة. وعلى هذا الظاهر يجوز أن يكون المحدث عنه في الآيتين واحدا، بأن يختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم أولا، ثم يرفع الختم وتشهد ألسنتهم، إذا كان الكلام على نوع واحد من الناس. يعني إذا آية النور وجمع بين آية النور وآية ياسين لو كان المتكلم عنه واحد في الآيتين، كيف؟ بأن يختم على أفواههم كما في سورة النور في سورة ياسين يوم نختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم أولا، ثم بعد ذلك يرفع الختم وتنطق وتشهد ألسنتهم رغما عنهم أيضا بما كانوا يعملون. وليس في كل من الآيتين ما يدل على الحق ونفي شهادة غير ما ذكر من الأعضاء، فلا منافاة بينهما وبين آية مفصلة، ويقول تعالى حتى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يدعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إلى آخر الآيات. فيجوز أن يكون هناك شهادة السمع والأبصار والألسنة والأيدي والأرجل وسائر الأعضاء كما يشعر بذلك قوله والجلود، لكن لم يذكر بعض من ذلك في بعض من الآيات اكتفاء بذكره في البعض الآخر منها أو دلالته عليه بوجه من الوجوه. ويجوز أن يكون المحدث عنه في كل آية طائفة معينة من الناس، فيكون إذا قلنا أن هذه الطائفة غير هذه الطائفة، فمنهم من يختم على فيه في سورة تتحقق في آية ياسين، منهم من تتحقق في آية نور هكذا. ثم قال تبارك وتعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. قال ابن عباس في تفسيرها ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. فقال مرة أعميناهم. وقال الحسن البصري لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون. وقال السدي لو شئنا أعمينا أبصارهم. فاستبقوا الصراط يعني الطريق. والصراط هنا قال ابن زيد الحق كأن ينصرون يعني كيف يرونه وقد سبق الله على أعينهم. ولو نشاء لما سخناهم على مكانته أي لأهلكناهم. وقال السدي يعني لغيرنا خلقهم. وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة. وقال الحسن وقتادة لأبعدهم على أرجلهم فما استطاعوا مضيا يعني إلى أمام ولا يرجعون أي إلى وراء بل يلزمون حالا واحدة لا يتقدمون ولا يتأخرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون أي لو شاء تعالى لمسح أعينهم فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المسلوب لهم لم يقدروا لعماهم. ولو نشاء لمسحناهم أي بتغيير صورهم وإبطال قواهم على مكانتهم يعني على مكانهم فما استطاعوا مضيا ذهابا ولا يرجعون أي ولا رجوعا أي لا يقدرون على مفارقة مكانهم على مفارقة مكانهم. ومن يعمر دون الكف في الخلق أفلا يعقلون. ومن يعمر أي نفل عمره دون الكف في الخلق أي بتناقص قواه وضعف بنيته حتى يرجع إلى في حال سريعة بحال الطبيب في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من العلم كما قال تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال أيضا ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار لا يمكن أبدا أن يدوم الحال بل كما يقول العوام دوام الحال من المحال لا يمكن طفل لا يبقى طفلا رغم عنه ينمو إلى أن يصير شابا وشاب رغم عنه تدور به كم تهي سفيرة العمر إلى أن يصير كهلا وهكذا إلى الشيخوخة بمراحلها إلى أن ينتهي إلى الفناء. فهذه إشارة إلى أن هذه الدار ليست دار دوام حال ولا دار استيطان واستقرار. ولهذا قال أفلا يعقلون أفلا يعقلون أنهم لابد لهم من أن تنتهي حياتهم. ومن يعمل يعني بفرض أنه سلم من الآفات في فترات العمر الماضية بفرض أنه عاش عمرا طويلا حتى لو عمر نوح ثم ماذا ثم ماذا ثم الموت. ومن يعمل ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أفلا يعقلون ويتدبرون من هذه الدنيا ليس الدار يعني استقرار. أفلا يعقلون أفلا يعقلون فيتفكرون بعقولهم تبتلاء خلقهم ثم خجروا ربهم إلى الشهيدة ثم إلى الشيخوخة ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى أي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنها وهي الدار الآخرة. هذا خلقنا في الدنيا لنبقى وإنما شئنا أم أبينا نحن نترحل عنها والزمن يعمل عمله فينا. ثم يقول تبارك وتعالى هناك تفسير اخر افلا يعقلون يعني اي من قدر على ذلك من قدر على تنفيذ خلق الانسان ثم ردناه اسفل تفسيره افلا يقدر على الصمت والمسخ لو شاء ذلك بلى سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يقول وما علمناه الشعراء يعني حتى يأتي بشعر. وهذا رد لقولهم إنه صلوات الله شاعر أتى بشعر قاسوه على من يشعر بقراءة الدواوين وكثرة حفظها وكيف يشابه ما نزل عليه الشعر وليس منه لا لفظا لعدم وزنه وتقصيته ولا معنى لأن الشعر تخيلات. ولذلك يقولون في الشعر أعذبه أكذبه أعذبه أكذبه. فإذا كان هذا حال الشعر فكيف يعني فالقرآن لا ينطبق عليه وصف الشعر لا من حيث اللفظ لأنه ليس على أوزان الشعر ولا قافية الشعر ولا من حيث المعنى لأن الشعر تخيلات وأوهام وكذب، وهذا حكم وعقائد وشرائع وحقائق، فكيف يقال إنه شاعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي وما يصح لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، لأن منزل النبوة والرسالة يتسامى عن الشعر وقربه، لما يرمى به الشعراء كثيرا من الكذب والميل ومجافات مقاعد الحقيقة. ولذلك قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو أي القرآن الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا ذكر أي عظة وإرشاد منه تعالى، وقرآن مبين أي كتاب سماوي بين أمره وحقائقه، فلا مناسبة بينه وبين الشعر بوجه ما. حقيقة نحتاج لتوضيح الأمر أكثر فيما يتعلق بموضوع الشعر هذا لأهميته. فقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، يعني وما هو في طبعه، فلا يحبه ولا يحسنه ولا تحفظيه جبلته. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفر بيتا على وزن منتظم، بل إن أنشده جحفه أو لم يتمه. ومعنى الزحاف هذا من مصطلحات علم العروض في الشعر، والزحاف هو أن يسقط بين الحرفين، أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما على الآخر، يعني يبنى منه بعد أن كان مفصولا منه بهذا الحرف الذي سقط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنه كان يستشر أحيانا يقول يعني شطر من بيت شعر يقول بيتا كاملا، أو يقول بيت كاملا ويخطئ فيه، فيكون شهادة على أن الله فعلا ما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. قال الشعبي: ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالإسلام والسيد للمرء ناهية. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كفى السيد والإسلام للمرء ناهية، لأن هذا هو أصل البيت. قال أبو بكر أو عمر: أشهد أنك رسول الله. يقول الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لأن الصدر البيت: عميرة ود إن تجحفت راضية، كفى السيب والإسلام للمرء ناهية. فهو لما نطق بشيء قال: كفى بالإسلام والسيب للمرء ناهية. وأيضا روى البياقي في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس ابن مرجاس السلمي: أنت القائل وتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعينتي؟ فقال: إنما هو بين عينتي وعينة والأقرع. فقال: الكل سواء، لكن نطقها لم ينطقها كما هي، لأن أصلها إيه؟ أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة والأقرع؟ فهو قال له: أنت القائل أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعينتي؟ أي نعم. فقال: كل سواء يعني في المعنى، لكن نزهه الله من أن ينطق يعني الشعر على ما هو عليه. أيضا مما روي في ذلك أنه عليه السلام كان يمشي، جعل يمشي بين القتلى يوم بدر، وهو يقول: نفلق هاما ولا يقبل بيت الشعر. فيقول الصديق رضي الله عنه مسلما البيت، الرسول يقول: نفلق هاما، ثم يقول أبو بكر: من رجال أعزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلم. وأيضا كان روي أنه عليه السلام كان إذا استراح الخبر، يعني إذا استقف الخبر، تمثل فيه البيت صرحا: ويأتيك من أخبار من لم تزودي وهذا أيضا سطر من البيت لا يكمل البيت صلى الله عليه وسلم. أصل الشعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوه، ويأتيك بالأخبار من لم تدع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعده. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ ذوق أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فقوله تعالى: وما علمناه الشعر، يعني ما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما علمه الله الشعر وما ينبغي له، أي ما يصلح له، إنه إلا ذكر وقرآن مبين، يعني ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين أي بين واضح جلي لمن تأمله واستدبره. ولهذا قال لينذر من كان حيا، يعني لينذر هذا القرآن البين كل حي على وجه الأرض، كقوله لأنذركم به ومن بلغ. فقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وإنما ينتفع بنذارته من هو حي الخلق مستمر البصيرة، كما قال قتادة حي الخلق حي البصر. وقال الضحاك يعني عاقلا، وثق القول على الكافرين أي هو رحمة للمؤمن وحجة على الكافر. والعجب أن سورة ياسين فيها هذه الآية، ومع ذلك يعني الآية تقول لينذر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ثم يعني ينشغل المسلمون ويجتهدون في قراءة سورة ياسين بالذات في المقابر، ويأتي جماعة اللي هم المتفق هؤلاء والطريقة التي تجحدونها صار ارتباط وثيق بين سورة ياسين والموتى، في حين أن سورة ياسين ترتبط ارتباطا وثيقا بمن؟ بالأحياء. القرآن كله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أي نعم. فخلاصة الكلام بالنسبة للشعر وموقف القرآن الكريم والسنة من الشعر، فهناك آيات في هذا المعنى كقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلى آخره. وفي قوله تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل هو شعر، كما زعم المشركون. وقال تعالى ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالمقصود بهذا كله يكفي أن يكون القرآن شعرا، وهذا يذكر إسرائهم أن القرآن الكريم شعر. إذن هذه الآيات في الحقيقة هي لا تنفر من الشعر في حد ذاته، ولكنها تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو أن يكون ما يقوله من قبيل الشعر دفعا لدعوى الكفار بذلك. لماذا؟ لأن مسلك النبوة مخالف لما هو مشهور لدى الجاهليين عن الشعراء. لماذا؟ لأنهم أولا كانوا يعتقدون أو كانوا يرون أن بالشعراء نفسا من الجن، ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فحتى يقولوا إيه يسموها الشيطانة بتاعت الجن بتاعت الشعر يسموها ربة الشعر، ويصرح الشيطان شعر جاني وقال لي كذا وكذا ويقولوها في الأبيات يعني. فهم كانوا يعتقدون أن الشيطان هو الذي أو شيطانة هي التي توحي لهم هذا الشعر، وأن الشخص الذي يقول شعر فيه مس من الجن. أيضا كانوا يعتقدون أن الشياطين تتنزل عليهم وتوحي إليهم بفاحش القول، كما قال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم إلى آخره، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. وافتخر احدهم بذلك فقال اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطاني ذكر. ايضا كان الشعراء يتكسبون بالشعر ويمدحون ويذمون طبقا لبذل العطاء، ان اعطي مدح وان لم يعطى ذم. تعلمون القصه التي المراه الشاعره التي انشرت شعرا امام الحجاج فكتب لها ورقة اقطع لسانها اقطع لسانها، فراح الرجل الورقة ان يقطع لسانها يعني ايه يعني يقطع لسانها. فالمهم وضح له الامر وانقذ لسانها من القطع، انما قال هذه شعرة تقطع لسانها يعني بالعطايا بالصلة اعطيها مالا كي تقطع لسانها فلا تسبني ولا تهجوني. فالشاعر يعني يمدح ويلم من اجل النوال والعطاء. ايضا كانوا اذا اغضبهم احد استباح حرماته وهجوه بالباطل، الهجاء الجاهلي المعروف. ايضا تضمنت اشعارهم الغزل الفاحشه بالنساء ووصف الخمر وصفا محرضا عليها، وايضا كلام في العصبيه الجاهليه والهجاء المخزى. كل هذا هو الذي يعني نزه عنه النبي، هو الذي كان تصورهم للشاعر في يعني الجاهليه. لكن طبعا نفس الايه في سوره الشعراء تبين أن المقصود شعراء معينين ليس كل الشعراء، بدليل أن الله وهو القسم من الشعراء الذي يتعمد الكذب والافتراء ويسترع على أعراض المسلمين ويهدوهم أو ينافق في مدحه أو ينحرف في غزله، والدليل أن الله استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء الذين نافحوا عن الدعوة حملوا على أعدائها، ويعني كان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لحسان ابن ثابت يقول اهجهم وروح القدس معك يعني جبريل يؤيدك. فإذا ما أتى من النصوص في ذم الساعة إلا من رد هذا النوع المذموم، لأن ينتهي أجوف أحدكم قيحا طبيبا حتى يريح حتى يفسد خير له من أن يمتلئ شعرا. يقول ابن رفيق إنما هو أي النهي لمن غلب الشعر على قلبه وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة دروبه ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوات القرآن والشعر وغيره وغيره مما جرى هذا المجرى من شطرنج وغيره ثواب. وأما غير ذلك ممن يتخذ الشعر أدبا وفصاحة وإقامة مروءة فلا جناح عليه. أي نعم هذا يعني باختصار. ثم يقول تبارك وتعالى واتخذوا من دون ويقول تبارك وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا أي مما تولينا نحن خلقه لم يقدر على إحداثه غيرنا. أنعاما فهم لها مالكون أي متصرفون فيها تصرف الملاك أو الضابطون قاهرون له كما قال الشاعر أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر يعني لا أخر ولا أضبط. ثم قال تعالى وذللناها لهم وذللناها لهم يعني جعلهم يقهر لها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم بل لو جاء صغير إلى بعير لأناقه ولو شاء لأقامه وساقه وذلك ذليل منقاد معه. وكذا لو كان القطار 100 بعير او اكثر لسار الجميع بسير صغير يقود الطفل الصغير على ان يقود سرده من الايه او يعني قطار من الجمال وتطيع ولا يعني لانها مجنده ومسخره. كذلك ممكن ايضا نفس الشيء مع الافيال وهذه الاشياء القويه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها وجللها. فمنها ركوبه يعني ما يركبون في الاسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأفكار. ومنها يأكلون إن شاءوا نحروا وابتذروا ولهم فيها منافع من أصواتها وأوبارها وأسعارها أساسا ومتاعا إلى حين ومشارب من ألبانها وأبوابها لمن يتداوى ونحو ذلك. أفلا يشكرون يعني أفلا يوحدون خالق ذلك ومتخشرة ولا يشركون به غيره. ثم يقول تعالى منكرا على المشركين اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. يقول واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم. هذه الآلهة عاجزة إذا آلهة عاجزة لا يستطيعون نصرهم يعني لا تقدر هذه الآلهة على نصر عابديها لسبب بسيط أنها لا تسمع ولا تحس ولا تبصر ولا تعقل ولا تقوى على شيء فلا تقبل هذه الآلهة على نصر من يجتهدون في عبادتها بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأجحر بل لا تقدر على الانتصار لنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هنا تفسيران وهم لهم جند محضرون قال مجاهد يعني عند الحساب هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأدل في إقامة الحجة عليهم. وقال قتادته لا يستطيعون نصرهم يعني الآلهة لا تستطيع أن تنصرهم وهم لهم جند محضرون. بالعكس العباد الأصنام هم الذين يتصرفون كأنهم جنود تحرس هذه الآلهة ويعني تخدمها ويغضبون لها وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم يعني سوءا. يقول القاسمي لا يستطيعون نصرهم وهم لهم أي لآلهتهم جند محضرون أي معدون لخدمتهم والذب عنهم بل كانوا ساعات لما يجوعوا يأكلوها. فمن أين لهم أن ينصروهم وهم على تلك الحال من العجز والضعف. أيبر الأمر بالعكس لكن أنتم أنتم جند يعني محضرون أنتم تستضعفوا ولا تهكم بهم كانت أنتم الذين تحرسون الآلهة. وإذن قالوا إيه لإبراهيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا فلم تقوا على الدفاع عن أنفسها من فعل هذا بآلهتنا. أي نعم والمعنى محضرون على أثرهم في النار وجعلهم على هذا جندا فهزم واستهزاء. فلا يحزنك قولهم، أي فلا يحزنك تكذيبهم لك وكفرهم بالله تبارك وتعالى. إنا نعلم، أو قولهم في حقك بالتكذيب والإذاء، إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون، أي سنجازيهم عليه. إذ علم الملك القادر بما جرى من عدوه الكافر مقتضب لمجازاته وانتقامه. وتقديم السر لبيان إحاطة علمه تعالى بحيث يستوي السر عنده والعلانية، أو للإشارة إلى الاهتمام بصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر. ثم يقول تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مبين أي جدل، جدل بالباطن، بين الجدال. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بتهويل ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحق. روي أن أبي بن خلف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميل، وهو يفتته ويزريه في الهواء هكذا، يعني عظم رميل جدا فيفتته بإليه ثم يعني يغريه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشوك إلى النار. ونزلت هذه الآية: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونفي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا في استبعاد البعث وإنكاره، ونفي خلقه، نفي خلقنا إياه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي بالية أشد البلا، بعيدة عن الحياة غاية البعد. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، أي فلا تقاس قدرة الخالق على قدرة المخلوقين، وإنما تقاس إعادته على إبدائه. يعني افتقار إيه؟ افتقار قدرة الخالق على قدرة المخلوق، المخلوق عاجز وبالنسبة غير مستطاع أن تعود الحياة إلى العظام وهي رميم بعد أن تذرى وتفسد. لكن بالنسبة لقدرة الله، نتخيل قدرة الخالق بالنسبة لقدرة المخلوق، لا، قس قدرة الذي ابتدأ الخلق، قس إعادة الخلق على ابتداء الخلق، كلاهما من فعل الله. فالذي بدأ الخلق فأهون عليه أن يعيده، وهو بكل خلق عليم، أي فلا يمتنع عليه جمع الأجزاء بعد تفرقها لعلمه بأصولها وفصولها وبواقعها وطريق ضمها إلى بعضها. حتى مهما تفتت الجثة وتحللت وتلاشت، فالله قادر على أن يعني يجمعها من جديد. وتذكرون الحديث الذي رواه الشيخاني في قصة هذا الرجل الذي يعني الذي نص الحديث: إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهل إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أخذوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخرطت إلى عظمي فانتفت فخذوها فذروها في اليم. ففعلوا فجمعه الله إليه فقال لهم: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك فغفر الله له. إلى آخر حديث، يعني في روايات عدة. فاشهدوا أن الله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصخ يوما في كفه فوضع عليها أصبعه، ثم قال: قال الله تعالى: ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ أنت تعجزني، كنت بلاي أني لا أقدر على إعادتك وقد خلقتك ابتداء من مثل هذه النطفة المهينة هذه، وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعزلتك مشيت بين برجيك وصار للأرض منك وإيد. بعدما كنت بذقة إذا بك كيان عضلات قامة، وأنت تجبت على الأرض حتى صار هناك رجع القضى والجبيب أقدامك على الأرض وأنت تجب عليها. بعدما كنت بذقة حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين برديك سويتك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أمانك صدقة. وضرب لنا مثلا ونفي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توخذون، أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء ماء حتى صار صبرا نظرا فأثمر وأي وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا يؤخذ به النار. كذلك هو فعال لما يشاء، قادر على ما يريد، لا يمنعه شيء. فالذي أخرج النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه. قيل المراد بذلك شجر المرخ والعطار، نوع من الأشجار تعمل بالقبح الزناد، تخرج بعضها فيعني تورى منها يعني النار. وإن كان بعض يعني المتحدثين في التفسير العصري يعني يشيرون إلى كلمة اللي هي الذي جاء لكم الشجر الأخضر، قالوا لماذا بالذات الأخضر؟ إشار إلى ما يسمى بالتمثيل الكلوروفيلي، التمثيل الضوئي بيكون في النبات الأخضر وبيخرج منه الإيه؟ الأكسجين، والأكسجين هو الذي يستعمل في الإسعاف. هذا يعني كلام بعض المعاصرين يعني في الآية، نذكرهم من باب الإحاطة بالشيء. الذي جاء لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر بيحصل فيه في التمثيل الضوئي أو الكلوروفيلي، فبينتج إيه؟ من هذا مادة الأكسجين. فإذا أنتم منه توقنون. والله تعالى بالتواصل، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. يقول تبارك وتعالى منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات السبع لما فيها من الكواكب السيارة والثوابت والأراضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وحصار وما بين ذلك، ومرشدا خلق الله إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال هنا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي مثل هؤلاء البشر، فيعيدهم كما بدأهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، بلى أي هو القادر، وهو الخلاق أي كثير الكثير الخلق مرة بعد أخرى، العليم أي الواقع المعلومات. إنما وهذه الآية كقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار. إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. ويروى في بعض الأحاديث رواه الإمام أحمد لكن أنا غير مستوفى من صحته، حديث مرفوع إن الله يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم وكلكم فقير إلا من أغنيت، إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. إنما أمره أي شأنه الأعلى أو قوله النافذ، إذا أراد شيئا أي إذا تعلقت إرادته بإيجاد شيء أن يقول له كن فيكون، أي فيوجد عن أمره. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، تنزيه له مما وصفه به المشركون وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قالوا، وهو مالك كل شيء والمتصرف فيه بلا وازع ولا منازع، وإليه ترجعون أي بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الملك والملكوت واحد في المعنى، كرحمة ورحمون ورهبة ورهبون وجبر وجبرون. ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد والملكوت هو عالم الأرواح، والصحيح الأول يعني أنهما سواء، وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. ولبعضهم إن الملكوت صيغة مبالغة من الملك، فهو بمعنى الملك التام والله هو العليم العلام. هذا ما بيذكر، وبذلك نكون قد فرغنا من تفسير سورة ياسين.